ومن عباداتنا في ختام شهرنا الشكر، لأن الله قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فنشكر ربنا في ختام شهرنا، يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ونعلم بأن رب الشهور واحد، وأننا عازمون على العبادة فيما يأتي من الشهور، وليس وداعا للعبادة ولا وداعا للصيام ولا وداعا للقيام ولا وداعا لتلاوة القرآن ولا وداعا لإطعام الطعام، بل نحن مستمرون بإذن الله كما جاء في سيد الاستغفار. ماذا قال؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ماض على عهدك، أنا سائر في طريقي إليك، أنا أعبدك في كل الشهور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، فنحن دائما على عبادة لله سبحانه وتعالى. ليس لدينا ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية ونلقى الله بوجهين، لا. ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فلنجعل إذن رمضان انطلاق لنا في العبادة، لقد دخلنا المدرسة وتعودنا على العبادة فيها، فلن نتركها بإذن الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان بغفرانه وعتقنا من نيرانه.